إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا لفاش سفاس استعيشيكي بهمتا وكرقالي مزنو دواكرني درود رحمة وسرياني باكي بيشوائم رضايتي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مروف لم زويدا بتنها ناجي صدان مخلوقاتي تر لقلي أجين هزاراني تر مليونهاني تر لقلي أجين همواني عن خزمة كاري مروب كهي لم بهار جوان وقشنقدا لقل قلو قلو جادا نجي كمان هي داركان كزندو ابن وسرن جيران كشي كمان هي رنگ بون لم بهاردا سرسامي نكات كمان هي آوازي شيريني طير ملكان سرن جيران كشيو لقل يا نجي زور عالم هن لقل ايما اجينو لخزمة ايما دا يشد لو عالميك لقل ايما دا اجين لسر امها ساريا عالميك ترن وك عالمي ايما كبريتي لجهاني جنوكا كاتيكا تشيت خزمة قرآن بيروس ديان آيت باسي جن باسي شياطين أخوانيتو سورتي لسورة كان قرآن بناوي جن وناو أنريت أبي هدف شي بي لدروس كدني جنوكا كخوايقا ولا سرزبيا دروسي كدون كمالشتي مشتركة لنوان مروه وجنوكيا بريتيا لعبادات قورترينيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خوي أفرمي من جنوك وإنسان مخلق نكردون ودروس نكردون إلا بو بندايتي نبي عبدايتي خوا جل جلاله جيب جيب خالك تلو خالاني لقل عبادته هيوانديه بنيم وجنوك وبريتيا لويك يكبي غنبر من هي محمد صلى الله عليه وسلم هيا مري خواي ابو انسان وجنوك اما بدقي قران ازاني جنوك كان ايمانيا هنا كافك يوان لقران قل سوري جنة افرمي انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به اما جمع ليبو لقرآنك كزور سرمان صرما لسر زبيع كلامك او ان دقو لهبه جمع ليبت ايمان من بهنا زاني من برو رشد برو كوري مروه جين ابت افرمي وانا لما سمعنا الهدى آمنا به كجمع لهدايته زاني من هدايتي خوالو روايا ايمان من بهنا شون مروفا كان مسلمان وغير مسلمان ينهي بهمان شواز جنوكا كان مسلمان وغير مسلمان ينهي وأن منا المسلمون ومنا القاسطون إما إيمان دارو لريلا در من هي دين دارو غير دين من هي فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا أو عنيك إيمان ينهي أو بدواي رشد بدواي عقل قورية قراون بيجيشتون بقوري وبفهم بيجيشتون أو نشان كلا ريلا ينداوا فكانوا لجهنم حطبا هرچون كوتاي إنسان يا بهشت يا جهنم كوتاي جنوكاني يا بهشت يا جهنم جیاوازی لنیوان ایم و آوانا چیه؟ خواه جل جلاله مروفی لخوم دروس کردو آوان لآگیر افرمی خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار ایم مروف من لگلی که زور صاف و پاک گلی سوالات دروس کردو وزنو که کانش من لبلاسی آگر دروس کردو جیاوازی که خیلی جیاوازی کن لنوان ایم و اوانا بلیتی لوی مدقی قرآن اوان ایم ابنو ایم اوان نابینو افرمی لقرآن انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم اوان ایو ابنو ایو اوان نابینو ام خالی که عرسان کم بینین زور گرنگ هر وسیه که نسرکی بو خواجه جل جلاله چاوی دا بوان ایما ببینه هیزی چاوی ندا با ایما که اوان ببینه زور کد انسان لم خاله و ترسی بود روز اویل جنوک کن که حالا یکی زور گوره با پیچوانه و همو جنوک کن بوی چاوی اندرای مرو ببینن چکر مرو اترسن وکو عرضم کردن هیچ مخلوقاتی لسر زوینی خزمتکاری مرو نکات و سام و حیبتی مرو لبردنی اندوی بجنو که کانی شو بوی خواهی گوره و های کلوه که اوان ایما بین بوی خواهیم به ایما بپاریزن بلام هیچ حاجه باون یک انسان اوان ببینه چون که جگهی اوان یک انسان خوی لوان بپاریزن که اوان نشانه هیزی کسا هیزی مروفه برامبر بجنو کان که زور کاد خلچه ابتلاع بی براسی درده که سردمه بوی حزم کرد لخزمتانا امو تاران باسی ام مسئله بکم شوازی که زانستی و لخزمت قرآن زمانی که توش بوین خلقی که نانی جنو که اخوات خلقی که هش که سری بیشه پی بیشه شوینی که اشا علی و جنو که تیه بی اغالوی که اما پیچوانی دقیقانی قرآن و سنت لهیش دقیقی قرآن و سنت امشتان وارد نیو نهاتو بوی کسی مسلمان ابی زور خوشیار بی زور واعی بی ابي تشاو كراو بي بداخه والله خلقي كي زور مسلمان لو اتجرك لالتزامي هذا بظلام علمي ابيني وجهي كي جواني اسلاميه ملتزمه بدينه وبظلام علمي شرعيني اكبت انه داوي جنوكو شيطانه واصلا بيتشوانه جنوكو شياطين ياري بي اكل شنجر بيستوم انا كسل كتشو بيانو توتي انا والله تو حوزنوكو تيا وسيزنوكو تيا كي أما أزاني ليك فرمايشتاني في غمري خاص الله عليه وسلم إشارة كي ما وكرده ليك سيزانيني كبلي دو جنوكو سيزنوكو لا شيء كسكاه أما شتكي خرافياتا زمانك هبوا كخلقكي دندار وخواناس وزانا أقل كسك تيكتوبي بالبيت يعني فلا دعائك خيري بسرا خياندو وخواي قورش فايدا وأقل مسي جنو أواني هو بلان بمشي واز زوري كامرا بيكا تكسابت و ناني بيه بيهاكا رسقي لسر او بيت اما كاريكا بيهتواني همو آراي سلف اما بيو سبتين خزمت قرآن بزاني نخواه جل جلاله سلطان دا صلاة داو بسر شيطانا كان برامر بإنسان طبعا جنوكا من هي اما شيطان من هي شيطان بلو رتبيكا هر جنوكا يكزور شرير و بيدين بو بيشت رتبيك يزور قورا لفرتو فيلا وشي شيطان ومكاري للقرآن وحتى الشيطان رتبيك لنو جنوك وشيطان خوشي فردك لأفراد جنوك وسر كده وقوريانا كإبليس كاتك أجينا خزمة قرآن أبينين خواه جل جلاله يكس لنو مروفا كان سلطي بيدا كده صلاة بسر جنوكا هبه بلا موجود نية جنوكا ده صلاة بسر إنسانا هو به أبي سليمان عليه السلام دعائك فرمي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب خايجان لين ببورا ملك دا صلاتك من بدري لدواي من نيدي بهيج كسي سليمان أمي فرمي خايجان ولا قرآن أفرمي ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه چندين جنوكاون لبردم أو لبردم سليمان خزمة كاري سليمان يانك محرابكاني سليمان أو أندلوسيانك واتجنوك التسخير ملي شور ولا بردم سليمان عليه السلام لدواي سليمان وممكن يكسك بتواني جمال الرجل جنوكا يبكى إلا جنوكا جمو قاطي بيك كسك نية دا صلاتي بسر جنوكا إلا جنوكا دا صلاتي بسر أواهي تنانت فرمايشتك في غمر كام صلى الله عليه وسلم رحمن بقرباني به روجي كان نيجي أفرمو تندسي كشابة دستكيتريا دواي فرمو يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تشيبو فرمي والله أو الشيطان قرتم والله لبر دعاكي سليمان نبوه كخواي قرأ أمو كي بكزنا داو بو نبي بيشك لدينجا كانو كولا كاني نو مزقوتو أمبستو هتا هرچي منالي نو مدينة هي ياري بيبكنو قاطي بيبكن كوابو پیغمبر عليه الصلاة والسلام تسخير جني نبوه چون كسي كتر تسخير جني أبي تصور كان كسي وهي على جنوكي مسلمان هيا أما قصيك زود دور للراستي چونك هر كسي تعاملي لقل جنوكا كذب لدواي سليمان جنوكا قاطي عم بيكبه بدقي قرآن أتينا خزمة قرآن كاتباسي مشركين قريش أكاد أفرمي وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا عندك لبياواني كافران ومشركان أتون بنان أقرب قوري جنوكا كان فزادوهم رهقا أوان زياتر أيان ترسان قلطيان بيأكدن مشركين قريش عادتي كان هبو أجر بتونا تهر شوينك شوينك تشولواني هلا كان لدوري خويا رأك يا شو ختي كبازني كخريا لدوري خويا رأك يا شو لأنه بازنا كذا أنا شنو دس أنا كده بحرانة ولا جوري أو منطقة جنوكة أو منطقة جوري أو منطقة هو يبيان فارز أي شرط جنوكة بقولك وأكرنا ويا أدي برد بلان يعني كان برد يزور جوري عن بو أوشادن لختكنا هذا أمديو حتى بهني خويا لنا أكو بحساب استعانة بجنوكة كده أو نيك جنوكة يترساندن شياطين يجار في الله يكذبون بويا هركس تصورك اگر لم كار الغيبيه كمعنوي ويمن نايبين بيو كركات اكو تجرب تاثيرات الشياطين عبد السلام بالي يجي كلو كساني كزور تشار سري خلطي كردو كسي كزور بقوته چندين كتابي لو بيناوانوسي ليش اللي برتو كان يا اخوي اشاره بو اكا على دواي مدتي كزور زانيم كشياطين غلطن بي اكن ينقسم لقلاء أكن على المسلمين دروم لقلاء أكن شكتو هيش تنابيني غيبياته على كاتك بخوم زاني كنت مثلا داوي الشيطان وفيال الشيطان كانوا دواي بالصالق لعلاج وتداوي خلق انجا تيقيش بوية برا إذا كان أمر أكساني كخريج أو كارانا أبن ظلميا بن دو بزاني أنا زاني توشي سحر أبي أكويت جيب تأثيرات جنوكو كسيكي مسلمانة ملتزمة بلا علمينية خوانا سشور القرآن خلني زور بأساني جنوكا سيطر أكن بسريا فيضي شياطين زور زورا لأنواع شواز روتي أكا يكبل شوازا كان أم شوازي كخلق مسلمان أخلطين آية الشياطين سلطاني هي جاري بسر منها تالي بترسل آية سلطاني كان هي جنوكا تاوكو إمي مسلمان لترسو لرزو توقينا بي جاري وهي كسي غروشتو ساخ لغل كسي كينا خوشا بساغا كانو توتين والا توسي چوار جنوكا وتيها فقيرت يكتو جاری وای کسی کتیره هنر و درکاری انجام کرد و ولی او چندین جنوکیتی ها بوده دریان کن که برای تو تو چاق نبود و هاتو تو ولی اینو چیپ کم سیاری ام درک کرد چواری ام او ام هم درود دلش او خوز عبادتی که اکری ابی کسی مسلمان زور و شیر بی نمیتی بکه ابی چاقانی کراو بی امی که عرستان کم لخو عرستان نکم دوای مطالعه کی چندین ساله ورد بودن ولی مسئله وجب جکنی لی خم و گیش تو متام قناعتی که هم أواني أو كارئ كان هم يبون تبياي جنوك وبياي شيطان أجان للدين ودين داري خوي إنما خلطان من شيطان بعشين خدمة قرآن هيش كلامك نيو هو كلامي رب العالمين بزهن الآية كيدا صلاتي بسر كياه جنوك بسر إنسانا يا إنسان بسر جنوك خواج الله جلاله لقرآن لفما يشتكاه هو أكات الشيطان أفرمي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا عبدكاني من بهيش يوازيت والسلطان يا وسريان هذا صلاة يا وسريان أو عبداتي إخوك شيطان بهيش يوازيت هذا صلاة بسريان لآيات اشتراء فرمين إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون بخواء كسان إيمانيا بخواه توكلوا بشتفنا يا إخوايا بهيش يوازي الشياطين سلطان يا وسر أمانا وشياطين خوان لما أبارزن بعد كلام رب العالمين بقرن كلام الشيطان خوي لقرآن الشيطان الله والله من هجد صلاة النوبة سرتان أخوتا الشيطان كوتن لرجي قيامتا وقال الشيطان لما قضي الأمر كاتك وهمشتك وتعيبهات الشيطان رؤكاتا الشيطان كوتكان يخوي الله إن الله وعدكم وعد الحق خوا وعد دانا وعدك شراسك آخرتها هموشتك أو أستي كوتي ووعدتكم فأخلفتكم من وعدم دانا وتمهيشني هل أمدو سرجي أنا أمري الدنيا لك والله بيتو كمردي كسساب وناك صدان خطر وامينا بدلطة وقناعتي كردو للدين وازينا من خلاف وعدكم جلام لقلع ما شاء الله وما كان لي عليكم من سلطان بخوا حجد صلاة مني بسرتانا حجد صلاة النبو بسرتانا لرجي قيامته الله بس يكشتبو إلا أني دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم هل أولو بانهم كردن وتمرر برو خرابكاري خوتان راتان كرهاتن خوتان ألامارتان دهاتن لومي من مكان لومي خوتان كان زلك الإنسان هناك الله والله بدسي خوني فالشيطان لقيامته بطل فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أي بدسي شيء بكسي قال يا ليك كوازد جكركت بينا الله خاف دس خوني أي كس بزور أجري لي دوا بيخاتنا ودمتو أجري لي بدأ خود بدس خود كردوته الله وازد نرجع لك بينا بهما والله بدس خوني وازد موبايل خراب كت بينا سيد خراب مكرو جنجي مسلمان الله والله لا توانا ود صلاة خوانية أي بزور كيف يكردوي بس أوان ده الشيطان بانجي كردوي توشويني كردوي هيت سلطاني كي شيطان بس الإنساناني بدقي أما يتانيك لخزمتنا خير مو باش الشيطان هيج ده صلاة نبي خوي الله ده صلاة مني خواب وعظمته الله ده صلاة مني إما إتربو أبي لأجلنا بترسين ولجلوك بترسين جيان من اللي طالب بيما نوابي إتر تواو جنوكا سيطريك لو بسر هموشتيكي إما تنانت حالي كيوا كسك سرطانيتي ألان جنوكي كسك أنواع جوري نخوشي لسر زبيع هموي ألان ولا جنوكي وإتر تاو أم جورة بير كدنا وانبنا أمتي إسلامية زور كان لبشته ودستيكي كفر أي جولان إما أمتي كين زور زندوي والله أنواع تاكتيك دائن لبو هر أمتي كتير أم تخطيطانا دابر لا يسو وجودين مام تعصب تعصب دنجي الله أكبر لهم الدنيا برزبيته أجل هذه دينا كما نبوي هذه حضارتك كما نبوي أما زوفة وتاوي بلام هذه حضارتك وهاي كروك أما راب قري بوي أما جواري كثير لهير شكان كافران وبيدينان كخلقي مسلمان بترسينا والله كسي مسلمان لهيش دينا ترسي رب العالمين نبي لهيش دينا أي كافران تصور كان أقرب ما مكوجن أترسي تصور يعني ما كان سجن أترسي تصور يعني بلا جنوك أترسي إما قناعت من أواي أجر كسي مسلمان دا مزراو بي همو كمو كائنا لخزمتي أواي يعني شي كسي مسلمان استبير نشتيكي مجهول كخواج الله جلاله هيج شاويكي بمندا وطايبين خوي لي بارزي كشي أمبي لخوي وهمي بخوي دروس كاتو ترسو دلرا وكيكي قول ناخي خوي دروس كات عزيزانا إما بيوسمان بروشن بيليكي زور قولي بيوسمان بقرانو بقرآن هيا والله زور كاتو كسي كسيرة كي توزة ترساو إما إنكاري وناكين شن وتاري بيشو جنال نوصى شيخ إبراهيم ليرا بس يويكروك علاج بقرآن شو نكري همو غوانا ديارا واضحا بغام هموي معالمي خويه زيادة رويتيا برو أم خلافة كاري أنا من أبا شبكين للشياطين بارزراو من زور شكايا شبه همو عبداتي كاني جنابتان كجيبجي كان بارز فارزراويتان للشيطان والله أهلي جماعات با هيت الشيطان اكزفر بتوناني تعبدي إخواي كسي بصيلي رحم جيبا جيكا هيت شياطين درقتي توناني والله كسي كمان هي لملتي كل فرميسكي لقل هجاران أنا يتخوارو كمان هي كسي برنامي كين هجاركي يتسر شاشا همان لما لكاني خمانا فرميسك بچهو مانا يتخوارو أمتك أبم شوازة بچون شياطين زفري بي أبا أمتك بزانت خيانة بهش لوازة لما مذهب ومشك فكر يا نبي شون شياطين زفري بيهنا ام بي اسمان بويك او امة زندوة لزندويتي خويا بها لينو سيري امرو مكان كافري دنيا هرهم كوبونا توبرا بربا ايما والله الرجيك ام امتي يتبيشوك هاو ما تسر اكوينو اما نيا عدالتي خواتن هاو لما لكي خوما جيبا جيكم لولاتكي خوما والله سمو قوي زوي همیشه به لچنگی کسی مسلمانه به لفکر و بیریه به کی سیطره اکا بسر گوی زویه نک بسر شوین و شعر و ولاته که اما فکری کسی مسلمانه اما فکری زنه یعنی امت اسلامیه بوی اما پیویسته لم خوز عبلاته رزگار من بی لم کیفیتی بیری کرنه و پوچانه نجات من بی یشه لدردکان صحوه اسلامی و کروی کرده او امته و های لیه کردین که لهموشتی بترسی تناند لشتیکی مجهولی اکو شیاطین و جنو کرش بترسی تنها دوشه دو فرمایشتی پیغمبر جان صلی الله علیه و سلم رحمان و قربانی بیو صلاة و سلام و سر دیداری روحی پاکی انیریم خواه بخاتی گوری خود سلامی اما جسی اما بگین خزمت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم افرمی لفرمایشتیک دا هر درگایک تن داخل بلن بسم الله آفرتانی برایس خوشکانی برایس هر شتیک تن لمالا و دا پوشی بلن بسم الله افرمی شیطان به هیچ شوازه درگاهی که داخل را و بسم الله پی نکرده تو او کسی که الان جنوکی هی و جنوکی تیه چه تجوره که و درگاه که بسم الله دایخه ابی اکثر چنگ بده چکه او فرمایشتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابن القیم افرمی همو شی لزمان رسول الله صلی الله علیه و سلم درچ وحیه و کوای خواوت بیت جل جلاله هر شتیک دا پوشرا بسم الله لیکرا شیاطین به هیچ شوازه زفری پی نابه و ناتوان بیکنو بویا ابي الله مشتك معنا بسم الله جل كان لبرك بسم الله نان اخوي بسم الله والله او ما بسم الله يا بكره الشياطين تي جايين ابج دو همين فرمايش تي پیغمبر جام صلى الله عليه وسلم ايه الكرسي هر كز دوين يوجا كان ايه الكرسي اخوانه بخوا بس بمري اچت انا بهشت والله فرمايش تي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبيني اون يجبو اون يجب بس ايه الكرسي تخوان دبه والله مرتي هیچ تقل نیوان تو بهش تانی مردن نه. فتن آسانه انسانی مسلمان آیت الکرسی لذای مجکانی بخوانه. لقلا مشا. فرمایش تک امامی به حقیم ما نجرت و ل شعب الإيمان. اگر چیل سال دکه ضعفی کی بتو که بلام زنان افرمون. او حدیثی ضعیف جدا نبکاری بیکری. افرمی والله صورتی آيات الكرسي آيات لسورة كان بقرة وقورت ترين آيات القرآن أفرمي هر لمالك بخين هر كسي كاتك خود أم سورتي خين أفرمي والله مالك خوي دراوسي كان ودويرات حوله يكو مالا مالش بچوار دوريا فأيقور أيام فارز للشياطين وي أفرمي دراوسي باش بهشتكي سرزوي أم دوشتورن بالجيانة جيبجيكين بهیش شوازیک شیاطین زفر بینه یعنی بسم الله لکاتی که دست ابی مهرشتی آیت الکرسی دوای نوجه کانتو لکاتی خوتن دا مالکی خوتو مالی دراو سکانی شپار از دراو کتا قسم لخزمتانا والله او کسی لشیاطین بدرسی او عقیده دانا مزر او توکولی بخواکان لجنوکا بدرسی او عقیده دانا مزر او باش بشر لعقیده بریتی لترسان لخوا بدقي قرآن خواج جل جلاله لقرآن أفرمي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه شيطان وليكان خويا ترسيني أو أنك أترسن للشيطان ولي شيطانا فلا تخافوهم نترسن للشياطين جنوك وخافوني لمن ترسن إن كنتم مؤمنين أقر إيه وإيمان داري راستقينا خواه وخاتري قولي خود لبناها كان من نبور يا رب العالمين درجة كان خير بسلمنا ولاك يا أكرم الأكرمين خواهي جان إم عبدانك يكونها كارين رومان كرة بارقا كيتو خواهي درجة خير بسلمنا ولاك ظلما آرامك يا رب العالمين مالا كان من آرامك يا أكرم الأكرمين ولاك اجتمان شار من آرامك يا رب العالمين خواهي جان ولاتان أمتي إسلامي هرهم ين آرامك ويا أكرم الأكرمين خواهی جان داور لیکن گور کن من آرام که خواهی با آرامی زندوم انکر و یا رب العالمین خواهی جان بسری برز و بحضوری خود من بگین یا رب العالمین خواهی جان بزیی و رحمت و مهربانی خود بسر من ببارین تو گوری خود خواهی اما اما جسه بجنه یا دین خواهی والله تو خود شاهدی اما سجده نابین با غیری تو نبی خواهی سجده نابین الا با تو نبی والله خواهی جان دست برز ناکه الا با تو نبی والله ركوع نابي خويا الا تنهابو تو نبي تي يا ربي خويا كان دعاء كان من جراك خويا هاش كسم من قرفتي كي بوي شهر سرك او من بحال ما لما ذلك او من بمنالا منالي بعطاك او من بمنالا منالا كان يصالحك يا ربي خويا او من نخوش الشفاء وبنيره خويا او من نخوش الشفاء وبنيره تبدا نخوشاني دواء لك بين خويا شفاء عاجل وبنيره يا ربي خويا دواء لك بناوي جوانب وصفتي برزت باسم عظم سرفرازي ام دنيا او دنيا مالك هرشي شاكيك بيغمبر فيان صلى الله عليه وسلم دواء لك دوي خويا امش دواء لك خويا هرشي خرابك او شيرين بناي بيغرتوي خويا امش بناي بيغرين ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه.